بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا الله تعالى في طاعته، وأن يجعلنا ممن ينشرون الخير والحب والعدل، وأن يجعل لنا تأثيرا حقيقيا في هذه الحياة، كما قال الله جل وعلا عن سيدنا عيسى عليه السلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن كثير في تفسيره: جعلني مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، جعلني مباركا مع الجاهل فأعلمه، جعلني مباركا مع المظلوم فأنصره، جعلني مباركا مع كل أحد، وجعلني مباركا أينما كنت. فأسأل الله تعالى أن يجعل بركتنا في كل مكان. أيها الأحبة الكرام، خلال الحلقات الماضية كانت تصلني عدد كبير من الرسائل، عدد كبير من الإيميلات، عدد كبير من المشاركات من خلال صفحتي وصفحة البرنامج وصفحة قناة إقرأ في فيسبوك وفي تويتر. كانت تأتي اتصالات كثيرة منكم أيها الأكارم، أفرح بها، لكن الوقت كان يحشرنا ويحصرنا فلا نستطيع أن نستقبلها. فجرت العادة أن يكون كل 4 أو 5 حلقات يكون عندنا أحيانا حلقة في موضوع عام نستقبل فيه اتصالاتكم، نقرأ فيه رسائلكم. هذا كان الأصل، كل 4 حلقات، لكن سبحان الله صار عندنا عدد كبير من المواضيع، وزرنا عددا من البلدان نصور تقارير لهذا البرنامج المبارك، وبالتالي ربما صار لنا أكثر من أظن 2 أو 3 أو تزيد ما كان عندنا حلقة بموضوع مفتوح، إنما كلها كانت مواضيع محددة، وكنتم تتصلون أحيانا ولا نستطيع استقبال الاتصال لازدحام البرنامج. نحن اليوم في حلقة هي لكم، اليوم ما عندنا موضوع محدد نناقشه، جمعنا لكم بعض الكواليس للبرنامج، بعض المواقف اللطيفة، عندنا بعض التقارير المؤثرة التي صورناها وكان فيها يعني لمسات أقوى من غيرها، أيضا اليوم سنعرضها لكم. اليوم هذه الساعة ونصف لكم أنتم أيها الأفاضل، أكرموني بسماع صوتكم باقتراحاتكم، إذا كان عندكم مواضيع معينة تقترحونها، لكم ملاحظات فنرحب بها، عندكم اقتراحات معينة لتطوير البرنامج، عندكم مثلا أفكار تريدون أن نصورها، يعني أحيانا ربما فريق الإعداد يعني لا يتذكر بعض الأفكار المهمة التي ترد أحيانا على أذهانكم المباركة فأخبرونا بها. نحن اليوم في حلقة عامة، ورحب بكم كما ذكرت في اتصالاتكم مشاركاتكم، نقرأها مباشرة عبر الفيسبوك وعبر تويتر، فمرحبا بكم معنا هذا اليوم. تستمر الفكرة وتنمو الإرادة في ضع بصمتك، ففي كل موسم نستمد منكم العطاء والاستمرار. منذ بدء انطلاق هذا البرنامج وحتى الآن، وهو يسعى إلى التجديد وطرح المفيد للمشاهدين بتنوع المواضيع والحلقات التي تلامس عن كثب احتياجات الناس. في هذا الموسم الخامس حرصنا على أن تكون بصماتكم واضحة في شعار البرنامج، لتكون دافعا لكم لفعل بصمات الخير في كل مكان، وسعينا انطلاقا من هذا الموسم إلى التنقل بين البلدان المختلفة نستشعر بصماتكم ونسلط الضوء عليها. من إنجازاتكم صنعنا ضع بصمتك، محاولين من خلال البرنامج تسليط الضوء على أهم المواضيع التي كنتم أنتم محور اهتمامها ومنبع فكرتها. بكم تستمر الانطلاقة طالما أن بصماتكم ما زالت مستمرة، وإنجازاتكم وقود برنامجنا ما زالت متقدة، فتفاعلكم هو البصمة الحقيقية لبرنامج ضع بصمتك، والمشوار ما زال مستمرا، وقريبا بإذن الله موسم سادس جديد يطل عليكم ببصماتكم وأفكاركم. ضع بصمتك ليس مجرد برنامج، إنه مشروع حياة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أحبه، نعم نحن نعتبر هذا البرنامج نعتبره مشروع حياة، نحن بدأنا فيه من أكثر من 4 سنوات أو ربما هي 5 سنوات، نحن الآن ندخل للسنة السادسة، وتقريبا قدمنا إلى الآن أكثر من 150 مشروعا، ليس حلقة بل مشروع. يكون عندنا أحيانا حلقة عن مثلا تتعلق بالمساجد، أنا أعتبره مشروع كامل ممكن يطبق في أي دولة من العالم، ولله الحمد أيضا طبق. يعني أقيمت جمعيات باسم ضع بصمتك، فتحت عدد من الصفحات يتحاورون فيها، عندنا في القناة أيضا في موقعها اهتمام به، عندي في موقعي الشخصي أيضا منتدى خاص كله بعنوان ضع بصمتك. نحن اليوم نحاور شيئا من ذلك، نستقبل أيضا اقتراحاتكم بإذن الله. أنا أرحب بكم وأرحب بأبنائي إبراهيم الهلالي، يا مرحبا. وأيمن، ترى دائما أنسى الأسماء يا أخي، فلا تلوموني يا شباب. جزاك الله. محمد جميل، محمد جميل. أنت بقى لسه خاطب وما نسيت. الحمد لله. الله يوفقك يا رب ويجمع بينكم بالخير يا رب. طبعا يا شباب، الأعمال الخيرية تنقسم إلى قسمين، العمل الصالح وكذلك العمل غير الصالح، ينقسم إلى قسمين، منه شيء لازم للشخص بينه وبين نفسه، ومنه شيء له نفع متعد إلى غيره. كلما كان هذا النفع متعديا إلى الغير أكثر وأوسع يكون أجره أعظم. يعني مثلا من الأعمال المتعدية التي لا تتعدى للغير بينك وبين نفسك الصلاة. لو واحد قال يا جماعة أنا سأجلس مثلا ما بين المغرب والعشاء في المسجد أصلي، أيهما أفضلا، أعمل هذه الطاعة أو أنني مثلا أخرج وأجد صبيان مثلا جالسين في الشارع فأحفظهم سورة الفاتحة، أيهما أحب إلى الله، أني أبقى أصلي أم يكون لي خير منتشر إلى غيري؟ نقول لا، الثاني أعظم أجرا، لأن الثاني نفعه متعد إلى غيرك، أما الأول فنفعه خاص بك بينك وبين نفسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على هذا، يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الآن القمر يكون له تأثير في النظرة إليه وفي حجمه وفي كذا أكثر من غيره من النجوم الصغار. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي عليه الصلاة والسلام بسعة علمه وسعة تأثيره وقيادته وهداية الناس على يده، كفضله عليه الصلاة والسلام كتأثيره هو مقارنة بتأثير أدنى واحد من الصحابة. بلا شك ما في مقارنة بين تأثير عليه الصلاة والسلام بين تأثير هذا الصحابي العادي. فكذلك لما يكون الإنسان فرضا لو قال يا جماعة هذا الوقت أنا سوف أعلم الناس الفاتحة وأعلمهم الدين وحفظهم قصار السور، أيهما أفضل هذا أو الأفضل أني أكون عابد أصلي وأقرأ قرآن؟ نقول الأفضل هو الأول. لذلك عيسى عليه السلام يقول واجعلني مباركا أينما كنت. مشاريعنا التي نصنعها اليوم في أو نقدمها في برنامج ضع بصمتك هي مثل هذا. يعني ما جاءت عندنا حلقة عن مثلا كيف تصلي، ما عندنا حلقة كذا، ما عندنا حلقة عن مثلا الحث على أنك تسبح وتهلل كذا بينك وبين نفسك، صحيح أنها أعمال صالحة طيب، لكن كل برامجنا أو كل مواضيعنا عن أشياء يكون لها تأثير على الآخرين. يعني مثلا لما تكلمنا عن الذكر ما تكلمت عن فضل الذكر والتسبيح والتهليل، لا، كيف أخلي الناس يذكرون الله؟ فكان عندنا حلقة ذهبنا إلى السوق وكتبنا بعض الأذكار، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، مثلا دعاء السوق من قال دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مثلا كان له 1000 حسنة وحطت عن 1000 سيئة إلى آخره، فجئنا وعلقناها في السوق. أنا لا أكتفي فقط أني أنا أعمل الطاعة، لا، بل أنا أريد يكون عندي شيء أبعد من هذا، وهو أن يكون غيري أيضا يعمل الطاعة ويكون لي أجره. شوفوا هذا ترى من أحسن الأبواب الخير، لما تكون أنت جالس في بيتك ربما تأكل وشخص في هذا الوقت يعمل طاعة ويكون لك أجره، أو ربما أنت نائم وفي شخص يعمل طاعة أنت الذي دللته عليها فتكتسب أجره وأنت نائم، هنا تكون فعلا البركة في العمل الصالح. تكون كأنك ما عشت حياتك فقط لمدة مثلا عشت 40 سنة 50 سنة 100 سنة، لا، كأنك عشت 10,000 سنة، لأنك جاءك أجر وثواب ليس فقط عملك 100 سنة، لا، أيضا 100 سنة لفلان جاء لك مثل أجره، و100 سنة لفلان جاء لك مثل أجره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أحسن، إلى يوم القيامة. بمعنى أنا لما آتي إلى شخص فرضا، لو جئت إلى طفل صغير أبو 4 سنوات يا بابا تحفظ الفاتحة؟ قال لا ما أحفظ الفاتحة، يلا سمع، والله ما أحفظ. فجلست لربما ساعة أو ساعة نصف أعلمه، ثم جئت من بكرة قلت ها إذا جئتك بكرة وأنت حافظها أعطيك مثلا كذا هدية مع فلوس ولا حلاوة ولا غيره، فجئت من غد وأتقنها، هذا الصبي كلما قرأها إلى أن يموت يكون لي مثل أجره، إن قرأها في صلاته، إن قرأها في جلوسه، في قيامه، إن حفظها لأحد يكون لي مثل أجره. اليوم شوف كيف يكون الإنسان أحيانا يستطيع أن يعمل العمل ويكون نفعه متعديا للآخرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى أحيانا في مثلا لما كان يخطب الجمعة ودخل رجل قال يا رسول الله رجل لا يعرف دينه فعلمه دينه، هذا الرجل الآن يعتبر صيد ربما يفوت علي. الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الخطبة، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم توقف خمس دقائق ثم عاد إليهم ما عندهم مشكلة، ما هم جالسين في المسجد. لكن هذا الرجل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وقال خلاص أنا لما أنتهي من الصلاة أعلمه ما يريد، ربما الرجل التفت التفاتين وخرج وبقي ربما على عدم إسلامه ولا على جهله. يقولون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ودعا بكرسي وجلس عليه وجعل يعلم ذلك الرجل الإسلام، أنك تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، الصلاة تعرف تصلي، طيب في شيء اسمه الزكاة في الإسلام وهو أنك تعمل كذا وكذا، في شيء اسمه صوم في الإسلام وهو أنك تصنع كذا وكذا، ترى في حج في الإسلام، انتبه عبادة الأصنام لا تجوز، عبادتك لها لا تنفعك ولا تضرك، هذا شرك بالله. جعل يشرح له الدين، الرجل خلاص فهم، أنا عرفت الآن الإسلام. ثم صعد عليه الصلاة والسلام المنبر مرة أخرى وجعل يخطب الناس. شوف يا أخي الحرص على أن يكون لي تأثير على الآخرين، هذا الذي نتكلم عنه نحن في البرنامج. كان عندنا حقيقة عدد كبير من المواضيع، حاولنا ألا تكون مواضيع خاصة بالأمور العلمية فقط، يعني منها من الأمور العلمية مثلا كان عندنا موضوع عن تكوين مكتبات في المساجد، وفعلا يعني الآن لو تبحث في بيوت الناس تجد عددا من الناس عندهم كتب لا يقرؤونها ولا يحتاجون إليها، ربما عندك أحيانا عدد كبير من هالكتب إما جاءت كدية أو قرأته ونسيته، أو أحيانا كتب دراسية دينية، فلو تبحث في بيوت الناس وجدت مثل ذلك. فكان عندنا فكرة سابقا وطبقناها والله الحمد يعني طبقها مجموعة أيضا تأثرا بالبرنامج، وهو جمع الكتب التي لا يحتاج إليها الناس ووضعها في المساجد، تأتي تحضر دولابا يعني درج وتضع في المسجد، تضع الكتب بحيث أنها تصبح وقفا لله، تبقى في المسجد 20 سنة 30 سنة 50 سنة، كل من أراد أن يقرأ منها. هذا كان عندنا حلقة في الأمور العلمية، كان عندنا حلقات في أمور اجتماعية، في تربية الأولاد، في الجيران، في التعامل بين التعامل مع الوالدين، واجتهدنا حقيقة في أن يكون عندنا حلقة عن التعامل بين الزوجين، لكن اللي وقفنا يا جماعة أن طبيعة البرنامج أن كل حلقة نحن قبل ما نبثها نطبق الكلام اللي نقوله زين، صعبة أروح يصوروني أنا وحرمتي يا أخي، فاحترنا كيف نصنع. يعني مثلا تنظيف المساجد أذهب أنا والشباب وننظف المسجد يصوروننا، عرفنا نقول إحنا كذا وسوينا كذا، أن إحنا نعلق أشياء عن الأذكار رحنا وعلقنا، لكن تعامل بين الزوجين ما تجيش يا أخي خلص. يعني لما أقول مثلا والأفضل أن تحضن زوجتك، أجيب نفسي وأنا قاعد أفلام كرتون ولا أفلام كرتون فبعض المواضيع صراحة أنا لأن طبعا نقول هالكلام لأن جاء طلبات كثير تتكلم عن التعامل بين الزوجين، لكن يا أخي طبيعة البرنامج إنه لا بد يكون في تقرير عن الموضوع، ماذا تفعل يعني ما تقدر إنك تروح وتصور ناس ولا تقول تعالوا كيف تعاملوا مع زوجاتكم. فبعض المواضيع حقيقة هي جميلة لكن يحول بينك وبين هذا أحيانا بعض الأمور. كان عندنا حلقات عن الطلاق فعلا، وكنت جلست مع بعض القضاة وعملنا معهم مقابلة حوله، والله الحمد يعني أثرت أيضا، أرسل إليه البعض تأثره به. كان عندنا حلقات جميلة عن سوريا، حقيقة كان في بصمة قوية، وبالمناسبة من فضل الله ومنته وكرمه أن أول قناة إسلامية بل حتى غير الإسلامية يعني يمكن القنوات الإخبارية فقط زاروا إخواننا وأهلنا في مخيم الزعتري في الأردن هي قناة إقرأ، وأول من دخل إليها فعلا نحن الذين دخلنا. مخيم الزعتري اليوم فيه أكثر من 300,000 لاجئ سوري، لما ذهبنا إليهم توقعون كم كان فيه؟ أكثر؟ لا كان فيه 12,000، ذهبنا في بدايات في بداياته تماما. يعني كانت يعني الأحوال السورية ما بدأت إلا قبله بمدة يسيرة. ذهبنا كان في 12,000، الآن مضى الوقت وصلوا إلى 300,000، بمعنى أن قناة اقرأ والله الحمد كانت من أوائل ما دخل في المخيم. كنا صورنا عندهم من فضل الله تعالى يعني بعض الأشياء، وأيضا ربطناهم ببعض الجمعيات الخيرية، وهذا أمر حسن. يعني من خلال البرنامج لا نكتفي فقط أن نتكلم نقول يا جماعة يصنعوا كذا وكذا، لا، بل حتى بعض الجمعيات الخيرية المتعلقة بالأيتام، المتعلقة ببناء المساجد، بالعناية حتى بمساعدة المحتاجين أو غيرها، أو توزيع الكتب أو الدعوة إلى الله أو نحوه، أيضا نحاول أن نبرزها من خلال ذلك. من الأشياء أيضا لله الحمد اللي وفق الله إليها في البرنامج التعريف ببعض المشاريع المبتكرة. يعني أحيانا في بعض المشاريع واحد ابتكر مشروعا يتعامل مع السائحين من خلاله أو من خلال الإنترنت أو نحوه، فنحن ننشر هذا الخير له لما تبث من خلال القناة، والقناة مشاهدة بشكل كبير يبدأ ينتشر، بحيث أن الناس الذين عندهم قريب من هذه الفكرة يبدأون يقتدون به. أنا ما ودي حقيقة أخذ الوقت عليكم ولا على الإخوة والأخوات، نحن نفرح باتصالاتكم. هذه الحلقة حلقة عامة ليست محددة الموضوع. سنعرض لكم كما ذكرت بعض التقارير بعض الكواليس. أستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى، اقتراحاتكم بعدما بإذن الله تعالى يعني بعد هذا الفاصل نبدأ نستقبل إذا عندكم شيء من الاقتراحات. أنا أرجو وأتمنى منكم أيها الأفاضل الإخوة والأخوات الذي يتصل يدخل مباشرة في الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه، يقول أنا عندي اقتراح، تفضلوا هذا اقتراحي. يعني ربما كثرة السلام وغيره تأخذ الوقت علينا، واليوم شوي ودنا نأخذ يعني أكبر عدد من المواضيع. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول بعض يعني الأمور المتعلقة بالبرنامج. أستقبل اتصالاتكم إذا كان بعض الأخوة والأخوات عندهم إما أشياء استفادوها من البرنامج لتشجيعنا يعني، أو يكون عندهم بعض المقترحات لمواضيع يعني يريدون أن نطرحها. طيب أنا يا شباب ما ودي أستأثر بالكلام، نبدأ بمحمد جميل بمناسبة أنك عريس يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. ضاع بصمتك الموسم الخامس كان لي معنا يعني نكهة مصرية شوية. فعلا تصدق أكثر كان تسجيل في مصر، كان التقارير معظمها كانت في مصر. أنا فعلا من خلال المشاركات اللي كانت مع كنا مواضف في القاهرة وكده كان عندي إحساس أن أنا شفت في مصر كما لم أراها من قبل. يعني كنت أول مرة أعرف أن مثلا في مشروع إسلامي زي كافيه في مصر، أول مرة أعرف أن في مكتبة معمولة مخصوص لرد الشبهات في مصر، وأن يكون في مجلة لها تأثير كبير جدا في مصر. لما وشفت وناس كتير يعني ناس كتير جت يعني زي ردود أفعال على الحاجات دي ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، بس كان في بصمة احنا جايز في البرنامج في خلال الخمس سنين فاتت محدش اهتم بيها خالص او ما ذكرهاش خالص. هي بصمه تعتبر بصمه ربانيه، وما احنا خلفاء فاحنا اللي بيعمل بيقوم بيها يعني بيكون ليه بصمه في الحياه. من 3000 سنه كان في نمله، النمله دي شافت جيش جاي على وادي النمل، فقالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكان ليها بصمه ايجابيه في انها تنقذ اهلها وعشيرتها. أحسنت. دي كانت بصمة النملة، لكن كان في بصمة ربانية أنها ذكرت في القرآن الكريم. صدقت. تقديرا للنملة ورفعا من شأنها، وزي ما نقول جبر خواطر. يعني زي ما نقول على المصدر جبر خواطر. أحسنت. في بصمة زي دي بقى لها خمس سنين إحنا شفناها وعشناها مع برنامج ضع بصمتك. الله يزيك. مش عشان أنا مش من المشاركين، بس ده فعلا أنا حسيته. يعني زيارة حضرتك لمصر كان في ناس كتير من مصر مبسوطين جدا بالمواضيع دي، ولما كنا بنعمل التقارير مع الناس كانت الناس ليها بيبقى عندهم الباور أو الدفعة للشغل أكتر بتزيد. أحسنت. فدايما بيكون الناس محتاجة لحد زي كده. يعني قصدك لما نأتي مثلا نزور مثل الإخوة اللي كانوا فاتحين شقق يحفظون فيها القرآن، فلما نزورهم ونصور معاهم يعطيهم دفعة أكثر، دفعة أكبر طبعا. بدل يعني ما يفتحوا شقتين يفتحوا 20 شقة. الإخوة الشباب اللي كانوا شغالين في إيش اسم القلعة، قلعة محمد علي، زين، اللي كانوا شغالين مع السياح، لما تأتي وتصور معهم وتشجعهم ومثل ما قلت تجبر خواطرهم وتعطيهم وجه وتبين لهم أنكم وصلتم بقوة أدائكم أن القنوات جاية تصور معكم، بارك الله فيكم. هذا فعلا يعطيهم دفعة. وده ما بيضرش خالص اخلاص الشخص يعني، هم يعني هم شغالين بس محتاجين بس حد يقول لهم على راينا في مصر انت كويس كمل انت تجميل. فيعني معلش لو تسمح لي في دقيقه حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده يعني فضيله الدكتور محمد العارفي. في خلال الخمس سنين اللي فاتت حضرتك كان ليك مشاركه كبيره في الموضوع، لان احنا عارفين سيدنا محمد والعلماء علمونا ان اللي بيدي صدقه ربنا بيطهر له قلبه بيخليه خاشع، قلب خاشع. اللي بيدعو الى الله بيثبت دينه، يعني دينه بيثبت فيه جواه والعلم بيثبت جواه. فاللي بيطبطب على الناس اللي شغاله لله سبحانه وتعالى بليهم بصمات يكون له تاثير. كان ليه تاثير مع حضرتك يعني. ساخبرك عن ذلك محمد، بس بعد ما ناخذ اتصال من معنا يا شباب. اخي سليم يا مرحبا بك، السلام عليكم. معنا سليم ولا راح؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك يا شباب، زيدوا الصوت شويه بس في السماعه. تفضل سليم. اخي عطى الشيخ احمد العريفي معك مروان السلي. مرحبا بك. طيب بارك الله فيك. مروان السلام عليكم. مروان. نعم مروان السلي. يا مرحبا. في احد الحلقات او في احد المحاضرات عفوا كثيره ذكرتها انت يعني أنه لابد لكل مسلم أن يكون له بصمة هذا الدين. فمن هذا المنطلق طبعا الحمد لله قمت بعمل برنامج على اليوتيوب اسميته برنامج بصمة تقريبا ببرنامجك وكلمة طبعا. طبعا أقوم فيه الآن بتلخيص بعض الكتب الإسلامية بشكل مختصر بشكل مرئي بسيط جدا. ما شاء الله يعني الحمد لله سويت الفكرة هذا، الفكرة هذه أتتني من كلامك يعني. ومن أنت ولدي مروان أنت تدرس في أي مرحلة في الجامعة؟ طب أسنان الآن. طب أسنان ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب. وياك إن شاء الله. يعني دكتور عملت برنامج بسيط هذا. أي أنت ولدي تقرأ الكتاب كامل وبعدين تقدمه في حلقة في اليوتيوب. أنا قرأت البرنامج وأقوم بتلخيص البرنامج هذا بشكل مختصر، لأنه أغلب الناس الآن شيخ محمد دكتور محمد الآن يجون صعوبة في قراءة الكتب الإسلامية خاصة الكبيرة. أي. فأنا يعني حبيت إني أنا أعمل شيء إنه أوفر على الناس هذا المجهود. فقمت بهذا قراءة الكتاب وأقوم بتلخيصه بشكل مختصر جدا بمساعدة بعض الكتب اللي قاموا بتلخيص كتاب من كثير في البداية والنهاية. ما شاء الله عليك. فقمت بعمل هذا البرنامج وهو برنامج بسيط جدا، حلقات لا تتعدى على 10 دقائق أو 3 دقائق على حسب الحلقة. واليوم كان في حلقة عملتها طبعا كانت فقرة جديدة للبرنامج اسميتها مقتطفات، تكلمت فيها عن الحجاب. طبعا الآن للأسف في الوقت الحالي نرى الفتيات يلبسون الحجاب. أحسنت. من أعلى يضغطون الشعر. فتكلمت عن هذا الموضوع. نعم، فأنا قمت يعني بهذا الموضوع يجزيك خير مهم، عملت حلقة خاصة وينفع بك والله يا دكتور مروان وبارك الله فيك. فعلا الناس يحتاجون حقيقة أحيانا إلى ربطهم بالكتب من هالناحية. أخي سليم سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، حياك الله يا سليم. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا بك. والله منور الشاشه. الله ينور قلبك. الله يحفظك يا رب، بارك الله. والله مصر كلها من شرق الغرب اشرفتها والله. الله يجزيك خير، الله يحفظكم. اخي احمد بكلمك فيك. تفضل عطني يا احمد. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد اهلا وسهلا. اخفض التلفاز. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياكم من احبابه، احبك الله احتني فيه، الله يكرمك ويجزيك خير يا اخوي احمد، بارك الله. يا شيخ حلقة عن نصرة المسجد الأقصى وإخواننا في سوريا. أبشر بما يسرك بإذن الله، ترى ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يحييك. بتعطونا اتصال ولا نرجع للشباب؟ طيب أنت سألتني قبل قليل، قلت لي أن الإنسان الذي يعمل عمل طيب يجد أثره أحيانا في نفسه أو صحيح. كذا وسبحان الله، يعني يقول ابن حزم رحمه الله إن الله جل وعلا أعظم من أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة. يعني الكريم هو الذي تجد أنه ربما يقول لك مثلا اعمل العمل الفلاني وبعد ما تخلص بعد شهرين نعطيك مكافأتك، فإذا أعجب بك ربما عجل لك بعض المكافأة وانت لا تزال تعمل من كرمة ثم يعطيك المكافأة الحقيقية في الأخير. العمل الخير سبحان الله اللي فيه نوع من الإحسان للآخرين، سواء إحسان للآخرين يعني سواء تعليما أو نشر للخير أو غيره، والله يا أخي أنك تجد أثره في صلاح أولادك، في حل مشاكلك، أحيانا مشاكل في العمل، مشاكل بينك وبين أهلك، مشاكل بينك وبين أولادك، مشاكل في سيارتك، مشاكل في البيت. أحيانا تعرف أحيانا يصير لك مشاكل إما مع العيال أو أشياء في البيت، هذا سباكة ولا هذا مدري إيش، تجد سبحان الله كأن الله جل وعلا يكفيك مثل هذه الأمور، مثل ما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الإنسان لما ينفق يبارك الله تعالى له في أمواله، تصبح 100 ريال كأنها 1000 ريال في تعامله معه، يحس ببركة فيما يشتري من طعام، فيما يلبس من ثياب، في غير ذلك. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، يعني من الله جل وعلا يعني يطرح البركة. شيخ أيمن، الله يعطيك العافية يا شيخ. أول شيء أحب أبارك لك أن البرنامج مو مع انتهاء شارة النهاية، هو برنامج وانتهى وحول على برنامج ثاني، هو برنامج مدرسة. أحسنت. وزي ما ذكرت أنه مشروع حياة، فهذا مشروع جبار يعني. الله يجزيك. وبزنس كبير يعني في الحياة. الله يجزيك. النقطة اللي حاب أذكرها في أول حلقات اللي شاركنا فيها في البرنامج يعني ربي كرمنا، كوني أعمل في جهة إدارية للحرمين الشريفين، جوا مجموعة شباب حابين يشاركوا في تسريع عملية تنظيف الحرم في موسم رمضان. عندهم فكرة يعني. عندهم فكرة، فحابين إنهم يساعدوا كذا. فلما ذكر لهم المتحدث الرسمي على الجهة إنه ترى الحرم بيتنظف بصفر الإفطار وكذا، بتنشال في 3 دقائق الحرم كاملة، فأنتوا إيش حتسووا؟ فذكروا إنه إحنا حنجيب أكثر من 1000 شخص 2000 شخص، هم حابين يعملوا جروب عشان يساعدوا في التنظيف كعمل خيري يعني، وحابين ياخذوا موافقه الجهه. فهذا لما جلست مع الشخص وسالته يعني فينكم من زمان وكذا، فقالوا انا يعني تكلم انه في حلقات من حلقات ضع بصمتك اللهم لك هي اللي انشات الفكره هذه عندهم. الحمد لله، فسبحان الله ذكرت البرنامج. الله يبشرك بالخير. الحمد لله، الحمد لله. هذا سبحان الله مما يجعل الانسان يدفع. يا اخي احنا البشر ضعفاء، اذا وجدت احيانا نتيجة عملك الذي تعمله ورأيته بعينك، إما من خلال تأثر الناس به أو كلامهم عنه أو نحوه، يعطيك دفعة أكثر بلا شك. وأيضا الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والدين، كمثل مطر أصاب أرضا. المطر هذا بل كل الأمور الشرعية إذا وجهت إلى الناس، الناس ينقسمون لثلاثة أقسام. يقول عليه الصلاة والسلام فكان منها أرض أجادب لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. هذا لو تعطيه حديث من اليوم إلى بكرة عن فضل بر الوالدين ما بر والده. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تتكلم عن تنظيف المساجد تقول له وين أثرك في حياتك؟ ما عنده استعداد. تقول له حفظ يا أخي، شوف لك عامل هندي فلبيني حفظ الفاتحة، ما عنده استعداد. زين، ممكن ينام يعني 12 ساعة في اليوم لكن ما عنده استعداد أن يعمل شيء. هذا هو الأرض الأجادب التي لا تمسك الماء. طيب يعني أحيانا تقول الأرض ما نريدك تنبتي نبات، على الأقل أمسك الماء يعني حتى يأتي ناس يشربون، كوني كالقاع له كالحوض. يقول منها أرض أجادب لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، هذا النوع الأول. طيب أعطنا الأخ من اليمن ما دام ينتظر. السلام عليكم. معناه يا شباب ولا راح؟ شرهان سلام عليكم. طيب نكمل، إذا شبك الخط مع شرهان أعطوني أو بتعطيني غيره. طيب هذا الأول، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. ومنها أرض تمسك الماء لكن ما تنبت الكلى، يعني ممكن تصير طبيعة الأرض صخرية بحيث أن الماء هي ما تشربه لكن يمر بها الحيوانات تشرب، يمر بها الإنسان يستفيد منها الماء، هذه يعني فيها بركة شوي. قالوا منها الأرض الأخيرة اللي هي الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت الكلى. تأتي إلى أماكن تجد أنها أحواض ممكن تستعمل الماء، ومنها أيضا أماكن يكون فيها كلى يستفيد منها الحيوان وربما استفاد منها الإنسان. الناس كذلك، تجدك تتكلم عن تنظيف المساجد مثلا، لما تجد لك مصاحف ممزقة في المسجد تشتري جلاد وتجلدها وتصلحها. في ناس يستمع لها الكلام وجالس ما فكر أساسا أنه ينظف مسجدهم، وتجد أنه يدخل المسجد ويجد غبار وكذا، هو عنده وقت فراغ وعندهم في البيت مكنسة كهربائية ما فكر أساسا أنه يصنع شيئا. هذا نوع من الناس. ومنهم نوع من الناس ربما لا يصنع الشيء لكن يدل غيره عليه. يأتي مثلا يكلم الإمام يقول يا شيخ المسجد وسخ، مثلا ممكن كلم التاجر فلان يشتري لكم مكنسة وكذا، لا يصنع الشيء لكن يدل الناس عليه، مثل الأرض اللي تمسك الماء تعالوا استفيدوا أنتم من الماء، أنا ما رح أنبت الكلى. ومنهم النوع الثالث وهو أحسنهم، الذي يدل الناس على الخير وفي الوقت نفسه هو يصنع هذا الخير. ف هذه أنواع من الناس طبعا، وكل إنسان مستقل من ذلك ومستكثر. أيها الأحبة، معنا بعض التقارير السابقة التي قدمت في البرنامج، يعني كان لها تأثير. نخرج يعني نأخذ لفة عليه ونرجع إليكم. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. أنا في تركيا، أتذكر الخلافة الإسلامية، أنظر في آثار العثمانيين، أتأمل في الحال الذي كانت تعيشه الأمة سابقا والتي وصلت إليه اليوم. ضع بصمتك. الانفتاح الاقتصادي له مجال واسع في الأمور الشرعية وفي التعامل معه. تعالوا نتكلم اليوم عن ضع بصمتك في الاقتصاد. تستطيع تركيا من خلال ما حققته من نجاحات أن ترفع من حجم دخل المواطن، وهذه من النقاط الهامة جدا التي يشعر بها كل مواطن، يلمسها كل مواطن، من 2400 دولار عام 2002 إلى 10500 دولار العام الماضي. ضع بصمتك. كم عدد الطالبة؟ هنا في إسطنبول عندنا 860 طالبة الآن في هذه السنة، كلهم بنات، وهي تسمى جامعة البنات. عندنا قسمين، قسم العلوم الإسلامية، كلية علوم الإسلامية، وقسم كلية اللغة العربية وآدابها. ضع بصمتك من أينما. بنيت هذه المدرسة قبل 17 سنة. ما شاء الله. طيب متى بدأتم في يعني التركيز على الدروس القرآن الكريم والسيرة النبوية؟ هل منذ بداية المدرسة أم في الفترة الأخيرة؟ ليس منذ بداية المدرسة، بدأنا درس القرآن الكريم وسيرة النبوية بداية هذه السنة، والعربية منذ 3 سنوات رسميا. بصمات خير للأباء، كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يرى. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر. النظام موجود هذا في تركيا، نظام جديد. هذا النظام يعني في كل أسبوع أخت تنتقل من بيت إلى بيت، يعني في هذا الأسبوع في هذا البيت. المعلمة ما تجمعهم في بيتها، في البيوت، في بيتها، كل يوم في بيت أحد الطلاب. يعني كل أسبوع في بيت أحد الطلاب، تجمع تقريبا حوالي يعني كما ترى يعني من 8 إلى 10 طالبات والطلاب من الأطفال الناشئين، وتحفظهم القرآن وتدرسهم علوم الدين. في كل أوراق الحياة بصمات خير. أيها الأحبة الكرام، أنا أرحب بكم ونحن اليوم في البلد الطيب عند الناس الطيبين، وأنتم أيضا طيبون. نحن اليوم في الأردن، والأجواء اليوم كما ترون ما شاء الله أجواء يعني ممطرة وباردة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم برودة ومطر الجنة يا رب العالمين. نرحب بكم. الحلقة اليوم ليست خاصة فقط بهم، بل بنا جميعا في التعاون معهم، في توجيههم، في إقامة مشاريع لهم للحفاظ على أبنائهم. نحن اليوم نتكلم عن ضع بصمتك مع النشأ المسلم في بلاد الغرب. طبعا في مخيم الزعتري أكثر من 28,000 شخص ما بين نساء ورجال وأطفال، كنت عندهم قبل قليل فرأيت عددا كبيرا من الشيوخ الكبار، عدد كبيرا من الذين يدفعون على كراسي متحركة. ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يرى. كن أينما. ليث احنا يعني سمعنا عنكم جزاكم الله خير في وقوفكم مع اخواننا في سوريا، وهم يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأشياء، قد يبتليه أحيانا بإخراجه من بلده، أو يبتليه بمرض، أو يبتليه بفقر، أو بموت أحد أو كذا. فوقوفنا معهم هو إحسان إلى أنفسنا، ما هو بإحسان إليهم هم، لأن نحن اللي نحتاج الأجر ونحتاج الخير، ولأنه ممكن يعني يوم من الأيام يصيبنا اللي أصابهم، فهم يقفون معنا كما وقفنا معهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني أو دعيني أسمع القصة منك، كيف يعني صدفتم إخوانكم؟ عسرا لناظر من يراك أينما لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا هذه كانت يعني لفة مثل ما يقولون سريعة. أتذكر أن تلك المدرسة في تركيا التي زرناها، طبعا هم يدرسون اللغة العربية، وأيضا هي مدرسة متطورة، أيضا لا تدرس فقط المواد الشرعية واللغة العربية، بل أيضا حتى تدرس غيرها من الفنون. يتخرج منها عدد من الطلبة يقبلون في الطب والهندسة والطيران وغير ذلك، إضافة إلى التخصصات الشرعية. حقيقة عندهم إنجازات، كذلك الإخوة في الزعتري لما مررنا عليهم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعني يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول ونعمل يا رب العالمين. دقيقة بعد نطلع الفاصل، اقرأ علينا شيء من في الفيسبوك. أول شيء أضيف على دكتور عارف استضافتنا، الله يحفظك يا إبراهيم. الشيء الثاني، يعني هذه فرصة صراحة للجماهير، يمكن الموسم هذا الخامس كان مواضيع دسمة وكانت حلقات كثيرة، فهذه فرصة يعني فعلا للمشاهدين يشاركون معنا في الحلقة هذه باقتراحاتهم، جميل، بما يريدونه في الحلقات القادمة. يعني حلو، احدهم ما شاء الله اعطانا شيء كذا من البدايه، انا صراحه خفت منه، يبغى حلقات عن السحر. عن السحر يقول يعني ليه تسوون حلقه عن السحر؟ هذا احد الاخوه. ايضا احد الاخوه يقول، طبعا اسمه بالانجليزي وكثير كذا، لكن يقول انه ايش يبغى حلقه عن المظهر، المظهر العام للمسلمين، يعني يرى الان انه في ملاحظات على جميل مظاهر المسلمين. احسنت كيف نضع بصمه في هذا؟ احسنت، خلني اسجلها، هذه مهمه حقيقه فعلا. مظهر المسلم والضوابط الشرعيه فيه وكيف يكون. أحدهم يقول عن الناس المهاجرين إلى الغربة، إلى البلاد الغريبة، كيف من ممكن يحافظوا على دينهم في ظل الفتن اللي يشوفونها هناك، ويعني الأشياء هذه اللي تواجههم كعقبة. أحسنت أحسنت. أنا بالمناسبة لي برنامج بإذن الله تعالى، أنا ما ودي أني أشرح كله، لكن برنامجي في رمضان هذا سأسجله تسجيل في أوروبا، مواضيع جديدة جدا بإذن الله تعالى بنسجله ونعرضه في رمضان. معليش نطلع فاصل ونرجع لك يا إبراهيم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. أن يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الإنسان إذا مات يبقى له سبع بعد موته. كل هذا ينبه به النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان لابد يبقى له أثر، يعني يضع بصمة قبل أن يموت. أختي سمية، السلام عليكم سمية. طيب إذا رجعت معنا سمية عطني إياها. تفضل يا شيخ أيمن، إحنا سمعنا من قبل قليل شيء وسمعنا بقيته. هي بس أفكار للبرنامج للموسم القادم. الناس يعني تبغى تطلع، تبغى تشوف برا، يعني زي ما شفنا في مصر، كنت عند قلعة صلاح الدين، فالناس تبغى تشوف في السعودية إيش فيه زي كذا، يعني أماكن في الدول الخليجية، في الدول يعني رحت برا العالم تبغى تشوف هنا إيش فيه. يعني أحسنت، صحيح. إحنا طبعا صورنا هنا أشياء كثيرة، كنا قبل فترة، أنا ما ودي عاد أطلع الأشياء اللي يعني بنقدمها، لكن صورنا أشياء فيها إبداع. يعني تخيل شخص فاتح مؤسسة، تأتي إليه مثلا امرأة فقيرة يسلفها 3000 ريال، طيب يقولها أنت إيش ممكن تعمل بدل ما تجحدي من الناس، إيش ممكن تعملين؟ تقول والله يا ابني أنا أعرف أصنع معمول، هذا اللي الكيك بالتمر. يقول طيب ليش ما تعملين وتبيعين؟ تقول والله أنا ما عندي فلوس، هذا يحتاج فرن، يحتاج أشتري جوال استقبل مكالمات الناس، يحتاج مواد، يحتاج أجهزة، أنا ما عندي. يقول طيب أنا أسلفك 3000 ريال وتسدديني كل شهر 300 ريال، بحيث أن في سنة كاملة تسددينه، وتذهبين تشترين لك فرن وتشترين كذا وتشترين الأجهزة اللي تضغطه والأجهزة اللي تغلف طيب وتسدديني. وجدنا يا جماعة أن بعضهن أصبحت تربح شهرية ما بين 7,000 إلى 10,000 ريال. ما شاء الله يا شيخ، أكثر من رواتبنا. مشروع ناجح. أنا فكرت أتسلف وأفتح فرن يا أخي وأسوي معمول زين. وبدأت فعلا يعني الناس بدل ما يشترون أحيانا من المخبز يبيعهم مثلا الكيلو مثلا ب40 ريال يشترونها منها ب30 ريال 25 ريال، وهي ربحانة لأن ما عندها عمال، ما عندها أجار للمخبز، ما عندها كهرباء كثير، ما عندها لوحة، ما عندها أحيانا قيمة ترخيص البلدية. فصورنا معهم عجيب بصراحة، يعني فعلا استطاعت المرأة بدل ما تكون امرأة طالبة أصبحت امرأة منتجة. طيب وأصبح اللاتي استفدنا من هذا المشروع 15,000 ما شاء الله مرأة تخيل، وكلهن ليس من الفقيرات العاديات، لا من اللي تحت خط الفقر. وبعدين عندهم طريقة رائعة، أنا ما ودي أحرق الحلقة يعني، لكن عندهم طريقة رائعة حتى يلزمونها أنها تسدد 300 ريال شهريا، ما يطلبونها بكفيل، لأن إذا لو يقولون جيبي كفيل يسدد عنك إذا ما سددتي لن تجد، هي ما في أحد مستعد يكفلها يمكن ما تسدد، فيقولون إذا سددتي نعطيك الدفعة الثانية 7,000 ريال توسعين نشاطك. ما شاء الله. فهي تحرص تسدد ممكن خلال 3 شهور، فتقول يلا أعطوني 7,000، يعطونها 7,000 تشتري فرنين زيادة أو تشتري أشياء ممكن تؤدي إلى يعني الإبداع أكثر، وتبدأ تشتري صواني حتى تحط فيها الأشياء هذه وتغلفها تغليف. فإذا سددت يعطونها المستوى الثالث 15,000 ريال، إذا مشت معاهم وسددت وثقوا فيها يعطونها سلف 70,000 ريال. خلاص هذه ممكن تفتح مخبز زين. استفاد منهم 15,000 امرأة. هذه صورنا معهم حقيقة يا أخي في غاية الإبداع، وهو أن تصنع من الفقير معطيا بدل أن كان آخذا، بدل ما كانت هي تأخذ زكاة أصبحت هي تدفع زكاة الآن للفقراء. بعضهن يعني تصنع أشياء يعني أخرى طبعا، ليس فقط مأكولات يعني، حتى أشياء تتعلق بلبس النساء، خلطات عطرية، أحيانا بعض النساء اللي تلد تجد أنها تجيب حلاو عليه صورة الطفل إن شاء الله في المستقبل تشوفونها إن شاء الله زين، يكون في صورة الطفل أو مثلا مبروك يا ماما أو أو أي كلمة دلني عليها عشان أنا باقي لي أسبوعين يا دوبك أسبوعين وتتزوج ولا أسبوعين ويجيك إن شاء الله. الله يرزقنا وياك يا رب. طيب فهذه لو تذهب إلى بعض المحلات الكبرى للحلويات يعملون لها ممكن الصينية الواحدة ما لا يقل عن 600-700 ريال حسب نوعية الحلاوة كذا. فهذه لما تعمل المرأة في بيتها وتشتري جهاز الطباعة وتشتري جهاز مدري إيش ما يكلفها كثير، تبدأ تبيعها بدل 600 ريال ب200 ولا 300 ريال وهي ربحانة أساسا. طيب ففعلا بدأت النساء تبدأ وتشتغل هي وتشتغل بناتها معها حتى صار تأثير. هذا صورنا معهم حقيقة، كلهم التزموا بالدفعات. أي يلتزمون بالدفعات، يقول لي نسبة التسديد، نسبة التسديد طبعا لاحظ 15,000 امرأة، هذه مسلفينها 3,000، هذه مسلفينها 7,000، هذه مسلفينها 15,000، يعني شغالين يمكن 200 مليون تقريبا. طيب نسبة التسديد وصلت 99% و2 من عشرة ما شاء الله. هذه النسبة حتى البنوك كمان موجودة عندهم، لو تأتي الآن عند البنوك اللي يقدموا قروض وهي فيها تحويل الراتب على البنك هو اللي يأخذ من راتبك وكفيل وقصة طويلة، ما تصل في كثير من الأحيان إلا 89% 90% نسبة التسديد. ولازم الراتب يكون بحد معين، ولازم الراتب حد معين، هذول تحت خط الفقر، هذول تحت خط الفقر. وغير ذلك البنوك يعتبرون 10% دائما من الديون اللي غير مسترجعة. يقول لي نسبة تسديد هؤلاء النساء تصل 99 حسب مقاييسهم 99.2 من عشرة، بمعنى 100%. وبالتالي صورنا أيضا مع هذول في السعودية يعني، وصورنا كذلك مع إخوة عندهم نشاط في ركن الحوار، نشاط شرعي رائع حقيقة، كلها إن شاء الله تعالى بنعرضه في الحلقات الجاية. صورنا كذلك مع إخوة في أذكر لا إله إلا الله، ذكرني يا عماد أنت كنت معي في لما رحنا نصور. المهم صورنا أشياء كثيرة حقيقة، هذه كلها موجودة هنا، وأسأل الله للتوفيق. وأنا أدعو حقيقة يعني من يشاهدنا الآن من الإخوة في كل البلدان، يعني ممكن يشاهدنا الآن إخوة من أي دولة من الدول عندهم نشاطات معينة ربما يتميزون بها دون غيرهم، ما في مانع يراسلوننا، يراسلونني شخصيا أو يراسلون فريق الإعداد من خلال موقع قناة تقرأ، أو يتصلوا الآن أيضا بحيث أن يشرحوا لنا إيش الفكرة اللي عندهم. نحن ممكن نأتي ونصور إذا كان في بلد معين مثلا عندهم تصوير مثلا حق 10 حلقات لمدة 4-5 أيام، نأتي بإذن الله تعالى ونصور معهم. أبو مهند السلام عليكم، أنتم عندكم مشكلة في الاتصالات اليوم يا شباب. السلام عليكم. مرحبا مهند، يا مرحبا. الله يجزاك خير يا شيخ على ما كل ما تقدم. الله يجزاك خير، أنا نحبك في الله. الله يجعلنا. اقتراح بسيط بس للبرنامج هو أنه استضافة بعض المشايخ زي الشيخ خالد الخليوي، الشيخ عايض القرني، الشيخ محمد حسان. جميل. أي ويعني يكون البرنامج حواري، يعني الحياة الأسرية أو الفتن الآن الموجودة في العصر هذا. أي. الناس اللي تتطاول على الله أو تتطاول على رسول الله، يعني الواحد لازم يعني بصريح العبارة أنكم أنتم يا شيوخنا الشيخ محمد العريفي والشيخ خالد الخليوي وجميع المشايخ، يعني أنتم الآن اللي تقود الأمة، أنتم الآن اللي تقود الأمة، لابد أن الشباب يعني تأثروا فيكم تأثير كبير أكثر من الناس الصحفيين أو الناس اللي يعني تدعو إلى الانفتاح واللي أحسنت. يعني أحسنت أحسنت، يعني اقتراح بسيط. لا لا الاقتراح رائع، وبإذن الله تعالى أني إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ، وإذن أنك كمان تشرفنا بإذن الله يعني تكون لك محاضرات يعني في المدينة المنورة. اللهم صلي وسلم على رسول الله، نلتقي فيك بإذن الله. أبشر أتشرف والله، المدينة هم جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله تعالى أني أزوركم إن شاء الله قريبا. بارك الله فيك. أيها الأحبة، هذا تقرير آخر أو مجموعة تقارير من مما عرض، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. أنا في الرياض اليوم، الرياض لي معها ذكريات ولي معها قصة، بلد ولله الحمد مليئة بالعلماء، مليئة بأهل الخير وأهل العلم، أهلها يعشقونها وأحسب أيضا أن غيرهم يعشقها. ضع بصمتك. أب عنده 2 من أبنائه مصابين بالتوحد، والثالث أيضا عنده نوع إعاقة. طيب هذا هل نتركه مع ظروف حياته؟ كيف نستطيع أيها الإخوة والأخوات أن نضع بصمتنا مع مرض التوحد؟ ضع بصمتك. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الواحد يحذر من أن يضيع وقته في أمر يعني فيه باطل، يعني لا يصير مثلا ما يضيع أوقاته في أمور منها الشهوات ولا طلعات وجيات ما منها فائدة ولا غيره. يعني أنا ودي أغمض وأفتح وأشوف الواحد منكم بإذن الله تعالى عالم من علمائنا، سواء في الشريعة ولا في الطب ولا في فيزياء ولا في كيمياء. وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا أقل ذكاء من غيرهم، لكن ما وجدوا أحد سبحان الله مثل ما قال أضاعوني وأي فتى أضاع. بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم. بصمتك. البر بالنسبة لنا أهل الرياض إحنا نشوفه كنا منفى لنا، منفى ونضيع فيه الوقت في أيه. ما لنا غير البر، والبر فيه ساعة صدر وفيه بساطة وفيه. أتوا تنامون هنا؟ إيه نعم، ننام هنا. وتنامون تصلون الفجر؟ عودنا الوالد الله يطول عمره من يومنا صغار وننام هنا كل ربوع خميس جمعة عادة. خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لنا. في هذا الموطن كل حجر يذكر لك قصة، وكل منارة تحكي لك حكاية، ترى في وجهها عمق التاريخ وترى فيها أعاجيب الزمان. كل شعلة نار في هذا المكان تحكي لك قصة جندي انطلق من هذه القلعة في سبيل الله إلى كل أرجاء الأرض. تعجب وأنت تنظر في هذه الأحجار، فكل حجر منها يمثل تاريخا، بل لو أذن الله له لقص عليك قصة حكاية. بعض الناس يحتاج فقط إلى حجر يحرك الماء الراكد، بعدين هو أحيانا قد يبحث عن الإسلام. وأنا أقول أيضا للشباب، أحيانا قد لا يدخل في الإسلام أمامكم، لكن أحيانا ربما تسأله بعد 20 سنة أو 30 سنة وتراه ربما داعية كبير، تقول له أنت كيف دخلت في الإسلام؟ ما هو الحجر الذي حرك الماء الراكد عندك، الأمر اللي فجر البحث عن الإسلام عندك في عقلك؟ فإذا به يتحدث عن شاب التقى به في هذا المكان ويقول لك أنا ما كان لي نية أبحث عن الإسلام ولا أتكلم عنه، ولا لي نية أصلا أن أحد يكلمنا عن الإسلام، لكن لما جئت وكلموني أنا بدأت أبحث وأنظر. ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يرى، كن أينما حلت خطاك. طبعا هو ما أقول معارض للفطرة مسألة غض البصر، لكنها أمر من الله سبحانه وتعالى، مأمور الإنسان أن يغض بصره، لأن إطلاق البصر قد يؤدي به إلى ما وراء ذلك. السؤال، هل الآن مع وجود التكشف والتزين من البنات في الشوارع والتزين من الشباب أيضا، ترى في مجموعات من الشباب أيضا هو يتكلف في إظهار زينته لأجل أن الفتاة تعجب به وربما هي تغازله أحيانا؟ انظر إلى هذا الجمال القرآني، إلى هذه الروعة، إلى هذا المنهج العقلي. كل يحيى الذي أنشأها أول مرة يحيله إلى قاعدة عقلية أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، وهو بكل خلق عليم. ثم يعالج الفكرة، يعالج الفكرة الخاطئة الذهنية في ذهن العاص بن وائل. صورة الإله في ذهن العاص بن وائل إله عاجز من عجوة، من صنم، من شيء لا غير قادر بالمرة، فيقول لهم لا، إن الإله الذي يدعوكم محمد إلى عبادته وما يأتيكم به من أخبار إله عظيم القدرة. كن أينما أسراً لناظر من يرى، عجباً يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة، هذا أيضاً كانت يعني مشواراً صغيراً مع بعض الأشياء التي صورناها. كان عندنا حلقة عن التوحد، وهو سبحان الله أيضاً يعني موضوع مؤلم، والمشكلة حقيقة اللي تكلمنا عنها كثيرة، ولا أزال أتكلم وأطالب أن يوجد عندنا في يعني كل بلد أن يوجد عندهم مراكز لرعاية هؤلاء في التوحد. يعني أنا كنت قبل فترة في بعض البلدان، يعني مثلا في السعودية لا يوجد مراكز كبيرة لعلاج التوحد أو لاستقبالهم، يعني كثير منهم سواء توحد أو متلازمة داون ولا غيره، وبالتالي كثير منهم يصلون بالآلاف أحيانا أطفال وأبائهم جعلوهم في بلدان أخرى لاهتمام تلك البلدان بهم، وراجع الأب هنا وتارك ولده هناك، وهذه حقيقة مشكلة. جاءني قبل كم يوم واحد عرض علي صورة حقيقة لأولاده مصابين بالتوحد 2، وإذا واحد منهم منذ أن يصبح عمره يمكن الولد يمكن 7-8 سنوات، منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو يجمع يديه على شكل قبضتين ويضرب رأسه، يضرب رأسه، طبعا هو ما يحس بالألم لأن الأعصاب عنده ما تنقل، وبالتالي يضرب رأسه بشكل مخيف ويبكي، يقول حتى نضطر نحن نربطه من الصباح إلى المساء، نربط يديه حتى ما يضرب نفسه. لذلك أنا أقول من أعظم الأجر حقيقة الوقوف مع هؤلاء، لما يكون واحد أولاده مصابون بالتوحد، مصابون بمتلازمة داون، مصابون بأنواع من يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنواع من الإعاقة ونحوه، مساعدتك أنت لهم بإذن الله تعالى تحميك من أن تصاب بمثل ما أصيب به، يحمي الله تعالى أولادك ويحمي نفسك من أن يصاب، كما قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول الله تعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، اللي يكون في حاجة أخيه لأن عنده ولد مريض يكون الله في حاجتك عندما يكون عندك ولد مريض، أنا كنت في حاجته وفي قضاء حاجته ومساعدته لما عنده ولد مصاب بالتوحد ولا غيره، كذلك أنا يكون الله جل وعلا معي لما يصاب أحد أبنائي بمثل ذلك. فأنا كان عندنا حلقة في هذا حقيقة، وجاء اتصالات كثيرة، يعني من أكثرها اتصالات، جاء اتصال من البحرين واتصال من مصر واتصال أذكر من بعض المناطق في أوروبا، يطالبون أن يكون هناك لقاءات عندهم حول هذا الموضوع حقيقة، لأن المسألة حقيقة تحتاج إلى يعني دراسة وتأمل. أيضا كنا عرضنا قبل قليل لبعض الإخوة اللي لهم عمل في القلعة التي ذكرناها، حقيقة هم أيضا جزاهم الله خير نشطة، أنا أحييهم من هذا المكان، يحتاجون حقيقة إلى الوقوف معهم بالكتب قدر المستطاع، يوزعون الكتيبات على السياح الذين يأتون إلى مصر. مصر ما شاء الله مليئة بالسياح الذين يأتونها من كل مكان في العالم بلغات متعددة ومن أجناس مختلفة، وبالتالي يحتاجون إلى أن يكون هناك عمل دعوي يتعامل معهم. الإخوة لهم نشاط جيد. طيب أعطنا أم عمر. نعم يا أم عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟ مرحبا عمر، الله يحييكم. الله يخليك، جزاك الله ألف خير على هذا البرنامج. الله العظيم احنا من سنة صار لنا نريد بس نتصل أو نشارك بالبرنامج، بس أنا يعني على مود يعني ما أخذ وقت الإخوان، فأحب أقول لك إنه أنت شجعتنا من قلت عن المعمول عن هذه. أنا امرأة من العراق، كنت أعمل بالتجارة ويعني انسرقت كل فلوسنا، سرقوها سبحان الله، وفلوسي وفلوس الناس وياي، لأني أنا تكفلت ولأن أنا صرت بالوجه وطيتهم كلمة. فبديت من الصفر، من 3 سنين أنا أشتغل بالمخلل، والمخلل أنا وزوجي يعني وياي الحمد لله سندني رب العالمين. فالحمد لله والشكر بدينا من الصفر، وبديت من 10 كيلوات، والحمد لله هسه احنا تقريبا يعني اجهز بغداد ونجهز يعني حتى للدول، يعني يوصل المخلل والمقدود والزيتون، والحمد لله شغلنا درجه اولى، ومع العلم شغلنا مو رخيص يعني يعني اسعاري غاليه لانه خل طبيعي، واعمل علاج لوجه الله للسكر يعني لوجه الله. الله يبارك، الله اسال الله ان يبارك لك يا ام عمر في عملك وفي مالك، ويبارك لك في أبي عمر وفي ذريتك، ويطرح لك البركة يا رب. بارك الله فيكم. وبلا شك تعلق على ما ذكرناه أن الإنسان بدل ما يكون آخذ يكون معطي، واليد العليا خير من اليد السفلى بلا شك. نبغى نسمع بعض الناس أو تقرأ لنا شيء. مشاركات كثيرة شيخ. هذا أحد المشاركين اسمه عبد اللطيف الحدري يقول يا شيخ أريد منكم توضيحا للناس بالفرق بين الالتزام والتطرف، لأن الأهالي يخافون من التزام أبنائهم ويظنون أنهم متطرفون. عماد حسني، وطبعا فرق بين الذي يلتزم بالأمر الشرعي بالدين والذي يفهم الدين خطأ. يعني مثلا لو جاءك واحد وقال أنا لن أشرب الماء البارد، قلنا له لماذا؟ فقال يا أخي لأنه نوع من المتعة وأنا أريد أن أجعل المتعة كلها في الجنة. نقول هذا نوع من التطرف، يعني أنك والغلو في الدين، يعني شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. لكن لو جاء إنسان وقال أنا لا أشرب الخمر، أنا مثلا لا أشرب الماء وأنا واقف، سأشرب وأنا جالس لأنه السنة، ما نقول الله أنت متطرف، نقول أنت طبق السنة مدام في دليل شرعي. طيب نطلع فاصل يا إبراهيم ونرجع لك. أيها الحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. أيها الحبة، الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس المقصود فقط أن تجمع معلومات من البرامج من الكتب من غيرها، إنما المقصود أنت ماذا تؤثر فيك هذه المعلومات في حياتك. عرفت معلومة تتعلق بالذكر، إيش أثرت في حياتك؟ إيش غيرت من أسلوبك؟ عرفت معلومة تتعلق بالأخلاق، إيش غيرت في حياتك؟ هذا هو المقصود. الذين يستمعون القول فيتبعون، يعني يكون في تطبيق في حياتهم وتأثير. يا شيخ محمد تفضل. بالنسبة للنقطة حضرتك قلتها الوقت دي، موضوع تأثيري أنا بالبصمات اللي بنقدمها. جميل. أنا جايز مع حضرتك في برنامج مثلا من سنتين. أي. كان في حلقة عن البيئة والنظافة والاهتمام بالبيئة وبتاع. أنا جات لي فوبيا بعد كده بعد الحلقة دي. أنا كنت ممكن أرمي حاجات في الشارع وأنا ماشي بالعربية كده، أرمي الحاجات. وصلت المرحلة أن أنا لما أشوف حد بيرمي حاجة في الشارع أنا ممكن يعني أرمي جوه العربية بس ما أرميش في الشارع، درجة ان اصحابي والناس اللي حواليا بدوا يعني مش للدرجات يعني لهم، فانا من جوايا بقول لهم ايه ضع بصمتك، يعني من يوم الحلقه دي وهي مأثره فيا. وضع بصمتك بقت قيمه في الشارع. كنت بصلي الجمعه عند شيخ توفيق صيخ كده من تقريبا من اسبوعين او ثلاثه، وركنت سيارتي ورا واحد كده، عطلته شويه والدنيا زحمه اصلا والمسجد بقى زحمه، فخرجت فقلت له معلش انا اسف، فبيقول لي يا اخي وبيزعق، فتو احنا كلنا متاخرين، وراح اركب عربيه عشان امشي. راح بص لك قال لي يعني هو ضاع بصمتك وخلاص، يعني انتوا بتقولوا ضاع بصمتك وخلاص، فانا بصيت له كده لا لا لا لا بالله يقول لك كده والله، قلت له ده حتى يعني خدت شكله وقعدت اسال الناس معايا في الاستوديو، شايفك في البرنامج انا قعدت اسال هو في حد من الاستوديو هنا ولا فضحتاه يا اخي الله يهديك، انت خربت سمعة البرنامج يا محمد. لا بس دي حاجه حلوه بقى قيمه يعني، انا يعني قعدت كده ببص في السماء اقول خلاص يا رب يقول لك ضاع بصمتك وخلاص، يعني بس كلام لا حرقت الله يعني يا رب الرساله وصلت خلاص، ما عدتش حركن ورا حد تاني سبحان. لا وجيد أن الواحد مثل ما قال الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سبحان الله ترى كثرة توجيه الإنسان للآخرين يجعل عنده واعظا في داخله ألا يصنع ذلك. يعني لما الواحد يلقي محاضرة عن بر الوالدين أو ينصح واحد عن بر الوالدين تجد أنه يصبح عنده واعظ داخلي خوف من الله سبحانه وتعالى، لما يعني يستحي على وجهه، يا أخي أنا الحين أوجه الناس للخير وبعدين أصنع. ومثل ما تفضلت لما تكلمنا عن أذى الطريق وضع بصمتك في البيئة أو غير ذلك، فعلا أصبح الواحد يخجل من أنه أحيانا يؤذي الناس بشيء يلقي بصمتك. بس ما تحطش سمعة مش كويسة عني مرة تانية بقى. طيب إبراهيم تقرأ لنا شيء. أحدهم يقول ماذا تتوقع شكل ضع بصمتك رقم 10 أو الموسم العاشر؟ يعني سؤال طريف كذا. والله فعلا احنا باذن الله تعالى عندنا تطوير له ان شاء الله تعالى يرى. السلام عليكم، ارجو ان تزورنا في الجزائر. هذه احد الاخوان، واحد الاخوات من الجزائر. هل لك زياره قريبه الى قطر ايضا؟ مهتمين ما شاء الله شباب بالزيارات. طيب ابراهيم ناخذ ام حمزه ونرجع لك. ام حمزه السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، مرحبا بكم. انا احبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم ام حمزه، وكنطلب منك الدعاء يا شيخ. الله يحفظكم. عندي واحد الابن في الخارج كنخاف يوقع في شي المحرومات وذاك الشيء، كنطلب منك الدعاء لي. اسال الله ان يهدي ابنك بزاف يا شيخ. اسال الله ان يهدي ابنك ويقر عينك به يا رب. انت استمري في نصحه، ارسلي له رسائل التصليب، حرصي على صلاته، على الصحبه الصالحه، واسال الله تعالى ان يقر عينك بصلاحه يا رب العالمين. بارك الله فيكم حمزه. عطنا هذه. أرجو أن تخصصوا حلقة عن الانتحار. هذا محمد. كان عندنا حقيقة حلقة عن الانتحار، وفعلا يعني الموضوع موضوع مؤلم صراحة. يعني يقتل. لا ما كان عندنا حلقة، كان عندي خطوة جمعة عفوا عن الانتحار، وفعلا نحتاج إلى حلقة عن الانتحار. بس يبغى لنا تقرير، لعلك إن شاء الله تحتسب وتنتحر وصورك يا إبراهيم وأنت تنتحر. هي عشان أقول انظروا إليه قد انتحر هذا، انتبهوا. طيب يا شيخ، أيضا اقتراح مناقشة موضوع التكاسل وتسويف الأمور وإضاعة الوقت. أيه. هذا أيضا محمد. سارة، نواجه صعوبات في ديننا في أوروبا بحيث الحجاب في المدارس. موضوع الحجاب في المدارس. أيه. أنا عندي بإذن الله حلقات كثيرة عن هذا جاي إن شاء الله تعالى، ستسر إخواتي. اقترح على الشيخ بتصوير حلقات من غزة والتذكير بمكانة أرض فلسطين في الإسلام. هذا من عمرو. والله بإذن الله لي زيارة إلى إخوتي في غزة، وأنا أشكرهم حقيقة. يعني جاءني دعوات كثيرة حقيقة من جمعيات ومن جهات رسمية في غزة، وزارهم أيضا عدد من العلماء والمشايخ حقيقة في الإخوة في غزة. وأشكر أيضا الإخوة في مصر حقيقة على تعاونهم أيضا عبر معبر فرح رفح. وبإذن الله تعالى يكون لي بإذن الله يكون لي زيارة إن شاء الله، لم نؤقتها إلى الآن، لكن لعلها إن شاء الله تعالى أن تكون قريبة بإذن الله. مشاركة من نور الهدى تقول أرجو التركيز على فتنة الإنترنت في الكمبيوتر. بطلع لمحمد الذيب، ترى ما سمعت نور الهدى وش قالت، برجع لك. محمد الذيب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. محبك في الله والله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحباب أحبك الله حتني فيه. أكلمك من السعودية، بس أنا مصري ومن صعيد مصر، يعني كنا صراحة نفخر بك. يا مرحبا بك، الله يحييك يا شيخ. سابق الله عني يا شيخ. تفضل. المصري ان شاء الله عني يا شيخ. اكرمك الله يا رب. عندك اقتراح معين محمد للبرنامج او فكره او شيء؟ اي عندي. تفضل. يعني عندي بصراحه نتكلم يعني عن امجادنا القديمه، بما انه مثلا الاسلام زار يا شيخ، يعني سبحان الله. ابشر باذن الله. يعني بإذن الله سيكون لي حلقة إن شاء الله تعالى عن هذا والتاريخ الإسلامي وما يتعلق به بإذن الله. أكرمك الله، الله يجزيك خير. إبراهيم عطنا اللي في مشاركة الفيسبوك أيضا. نور الهدى تقول أرجو التركيز يا شيخ على فتنة الإنترنت في الكمبيوتر والجوالات الحديثة، خاصة أن أكثر من يقتنيها الصغار والمراهقين، ففيها الكثير من الفتن والفساد والخلق. والله إنها مشكلة يا أخي هذه فعلا، لكن ماذا تفعل يا أخي؟ يعني أحيانا تنمية الوازع الداخلي في داخل الإنسان وإلا هي مشكلة. أصبح الناس يا أخي حتى في أثناء جلوسهم ما يتحدث بعضهم مع بعض، الحين صار كل واحد على الواتساب وعلى مدري إيش. يعني تخيل اليوم أنا عندي في الواتساب مع العائلة، صحيت الصبح إلا واحد من عيالي بدل ما يجي صحى من النوم، بدل ما يجي يصبح علي في الغرفة ولا ينزل عندي في المكتبة مثلا على الكمبيوتر غالبا، لا كاتب صباح الخير يا أبوي، يا مدري إيش، متى طيب يا ابني تعالي في غرفتي ولا تعالي في المكتبة وتكلم معي. أصبح التواصل الآن على هالحال، ما صار في تواصل حقيقة تام. أيوة أحب هذا أيضا بعض التقارير نغير بها جو إن شاء الله ونرجع لكم. ما شاء الله، كيف حالك؟ طيب؟ وش اسمك؟ ماجد؟ ما شاء الله، الله يحفظك يا ماجد. صديقك وش اسمه اللي جنبك؟ ما تدري؟ الله يحفظك. أي هنا يكون في بعض تعديل سلوك، أي تدريب مبدئي وليس يعني منهجي. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. أحسنت يا معاذ، هذه أي سورة يا ولدي؟ سورة الفرقان. أحسنت. الصفحة ما شاء الله، أول الصفحة من فوق. طيب أنت حفظك كويس ما شاء الله. وأنذر الناس ما شاء الله. أقول جاهز. وأنذر الناس، إيش شعورك لما حفظت القرآن؟ هل لما أتممت القرآن في شعور معين في داخل قلبك؟ يا حبيب قلبي، يا أخي نبغى نسمع. أنت إيش اسمك يا ابني؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كمل من قوله تعالى. يا يحيى، ما دام اسمك يحيى كمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أينما حلت خطاك أسرا لنا. تكلم عربي؟ أدرس اللغة العربية هنا. ما شاء الله، منذ متى؟ هو يتكلم الإنجليزية؟ يتكلم الإنجليزية. How long you here in Egypt؟ One year. سنة واحد تقريبا. سنة واحدة. ممتاز. منذ متى تدرس العربية؟ متى بدأت؟ How many months you study Arabic؟ نصف سنة ممكن. نصف سنة. ما شاء الله. إن الأزهر أو وين؟ في جامعة القاهرة. ما شاء الله، بارك الله، الحمد لله. هو أسلم هنا. أسلم هنا. ما شاء الله. ناقش الشباب. نعم. ما شاء الله. أنا مسلم. كان يريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. I wanted الحمد لله رب العالمين. Oh, I'm sorry. هو في بلد القرآن وبلد الأصوات الحسنة. I think it is beautiful, but okay. Anyway, but read it. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الضال ولا الضال. الله أكبر. الله أكبر. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حقيقة الدنيا مليئة بالخير، والإسلام يا ربي لك الحمد يعلو ولا يعلى عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ليرى حقيقة هذه الإنجازات عندنا. كل يعمل لهالدين سبحان الله، كل واحد يبذل له طرفا في تحفيظ القرآن، في دعوة غير المسلمين، في الصدقات، في إعطاء صورة على الإسلام. وأسأل الله تعالى أن يستعملني في طاعته. الدين يا جماعة مثل ما قال الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أطمئنوا ليمتلئ قلبك ثقة بسلامة دينك وبرفعته، وأسأل الله تعالى أن ثبتنا عليه. بقي معنا يا شباب بالضبط دقيقتان، أبعطي كل واحد منكم نصف دقيقة زين، ويبقى لي نصف دقيقة عشان أختم. نبدأ بك محمد. بسم الله. حضرتك من شويه قلت ان الانسان لما بيكون في عون اخيه ربنا بيكون في عونه. احسنت. الاحساس ده دايما الانسان بتحس ان هو في تعادل، يعني انا لما ادي الواحد جنيه في الشارع ربنا هيرزقني جنيه او 10 جنيه. احسنت. لا ده هو الرحيمون رحمهم الله فعلا، لكن رحمه ربنا بتكون اوسع من كده بكتير. أحسنت. فانا لما بعمل بصمه في حياتي عن طريق سواء برنامج شفاء او برنامج ما شفاش، مجرد البصمه اللي انا بعملها للانسان اللي قدامي ده ربنا ما بيكون جنبك، بس ربنا بيكون جنبك بكرمه وبرحمته وبعظمه ويعني بجوده عليك. احسنت. فالواحد ما يحسبهاش ان دي يساوي دي او 10 اضعاف بس. أحسن. لأن الله واسع. أحسن. والله يضاعف لمن يشاء. لمن يشاء. لكن يثق تماما أن سينتفع بهذا العمل. يعني أنت ممكن تدي الواحد واحد مزنوق في 10 جنيه ربنا يديك مليون. ما أنت مزنوق، ما كل أحسنت. واحد على كله يعني حسب الخزائن يعني. أحسنت. أحسنت. أيمن سريع. الدين الإسلامي وصانا بالوالدين خير. السابق كنا نسمع إنه الناس تودي أهلها دار العجزة، وبنشوف الدور الاجتماعية كثير قصص مؤلمة. أحسن. الآن شيء جديد إنه العالم نفس الأبناء بدأ يخرج من البيت، بنات أو شباب، وخلوا يخلون أهلهم يعني للعبر سبيل. فبس هذا الشيء اللي حبيت أنوي عنه يعني. نصف دقيقتك بأخذها أنا. بأخذها معلي يا إبراهيم، أمون عليك. أيوة أحب أنا في هذا النصف، في النصفين الدقيقة هذه الدقيقة الكاملة. أنا أشكر حقيقة كل من عمل معنا في البرنامج. كان معنا الأخ محمد الطحطاوي، ثم صار معنا الأخ عماد، معنا طبعا الإخوة ممن يعملون معنا في الخفاء، الأستاذ محمد سلام، الأستاذ محمد الجعبري، مخرجونا السابق واللاحق الأستاذ حسام والأستاذ فادي، معنا مصورينا. أنا ودي عادي يا أستاذ فادي تلقط لي المصورين. معنا أخونا يحيى، لازم تطلع صورتك يحيى عشان حرمتك تنبسط، تقول والله زوجي يعني ها أشر بيدك يحيى، خذ الكتاب أشر بيدك. هذا يحيى جزاه الله خير من معنا. صورنا الثاني الحلو نسيت اسمك، ماهر، بالله أشر يا ماهر. معنا محمد ماهر، محمد ماهر عاد من أم الدنيا، هو خالنا في الاستديو. ومعنا اللي قاعد يلقطكم يا أخي، يلقطوه مسكين، أبو علي ولا أبو أحمد؟ أبو علي، هذا هو. الشباب جزاهم الله خير حقيقة، مجموعة حلوة، أنا أشكرهم. معنا أشكر الإخوة حقيقة أيضا لفنين الإضاءة، فنين الصوت. أشكركم أنتم أيضا حقيقة، لأن لو لم تراسلونا، لو لم تتابعوا معنا، لو لم تتصلوا تشجعونا تتعاونون معنا والله فيما نطلب منكم، وإلى لم استمر هذا البرنامج. أدعو الجميع والله بالتوفيق والقبول، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أسأل الله تعالى أن نستمر مستعملين مستخدمين لخدمة هذا الدين. ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.